نبدأ. بسم الله، ما في؟ لا الآن جيد، نعم الآن جيد، نعم. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. تفضل الإجارة. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة، قال: الإجارة. الإجارة لغة اسم للأجرة، وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. أركان الإجارة. أركان الإجارة أربعة: صيغة وأجرة ومنفعة وعاقد. شرط صيغة الإجارة. شرط صيغة الإجارة شرط صيغة البيع إلا عدم التأقيت. شروط الأجرة. شروط الأجرة رؤيتها إن كانت معينة، وكونها معلومة جنسا وقدرا وصفة إن لم تكن كذلك، وكونها حالة مسلمة في المجلس في إجارة الذمة. نعم، استمر. شروط المنفعة. شروط المنفعة خمسة: كونها متقومة، وكونها معلومة، وكونها مقدورة التسلم. متقومة أو متقومة؟ بالكسرة عزيز، أنا أعرفها متقومة اسم مفعول. نعم تفضل. لا بس. وكونها واقعة للمستأجر، وكونها غير متضمنة استيفاء عين قصدا. شرط عاقد الإجارة. شرط عاقد الإجارة من مؤجر ومستأجر. شرط عاقد البيع من بائع ومشتر سوى إسلام المستأجر لمسلم. صورة إجارة العين. صورة إجارة العين أن يقول زيد لعمر: آجرتك هذه الدار سنة لتسكنها بمئة دينار، فيقول عمر: قبلت. صورة إجارة الذمة. صورة إجارة الذمة أن يقول زيد لعمر: ألزمت ذمتك حمل هذا البر إلى بلد كذا بهذا الدينار، فيقول عمر: قبلت. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيد العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. قال: الإجارة. الإجارة لغة اسم للأجرة. الإجارة لغة اسم للأجرة، وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. قال في التعليق: منه يعلم أن مورد الإجارة المنفعة وليس العين، بخلاف البيع، فقد يكون مورد البيع العين، وقد يكون مورد البيع المنفعة. ولذلك قلنا في تعريف البيع: عقد يقتضي تمليك عين أو منفعة على التابع. قال: منه يعلم أن مورد الإجارة المنفعة، سواء كانت المنفعة واردة على العين أو على الذمة. ولذلك الإجارة تنقسم إلى قسمين: إجارة عين وإجارة ذمة. أريد أن أصور لكم هذا لأن بينهما اختلافا في الأحكام. إجارة العين كأن أقول مثلا: استأجرت منك هذه السيارة مدة شهر بعشرة دنانير. استأجرت منك هذه السيارة، هذه إجارة عين، فالعقد يتعلق بهذه العين لا بغيرها. وأما إجارة الذمة كأن أقول مثلا استأجرتك لتحملني إلى القاهرة مثلا بمئة دينار، إذن استأجرتك لتحملني، واضح؟ لم نعين سيارة أو طيارة معينة، واضح؟ أقول مثلا بمثال هنا استأجرتك أن تحملني إلى سوربايا تمام بمثلا 1,000,000 روبية، لم نحدد ما هي الوسيلة، هذه إجارة ذمة. إجارة ذمة، إجارة الذمة هذه سلم في المنافع، أي أن لها أحكام السلم، فمن أحكام السلم أن رأس المال لابد أن يسلم في مجلس العقل. إذن في إجارة الذمة لابد أن تسلم الأجرة في مجلس العقل، بخلاف إجارة العين لا يشترط أن تسلم الأجرة في إجارة العين في مجلس العقل. أما السلم أي سلم المنافع أي إجارة الذمة فلا بد أن تسلم الأجرة في مجلس العقد. فقال لك هنا منه يعلم أن مورد الإجارة المنفعة، سواء كانت واردة على العين أي سواء كانت الإجارة، لعلي قلت قبل قليل المنفعة، سواء كانت الإجارة واردة على العين أو على الذمة، واضح؟ وخرج بمعلومة، هو قال لك في التعريف عقد على منفعة هذا جنس، ثم ذكر الفصل القيود فقال عقد على منفعة معلومة، قال خرج بمعلومة الجعالة لأن المنفعة فيها مجهولة، فأقول من رد علي ضالتي فله كذا وكذا، هذا مجهول، قد يردها من مكان قريب وقد يردها من مكان بعيد، قد يحتاج يوما أو أكثر. قال وخرج بقوله مقصودة استئجار تفاحة لشمها، فإن التفاحة لا تقصد لشمها، صح؟ قال لأنها تافهة لا تقصد، وكذا استئجار بياع لكلمة لا تتعب، يعني بعض الناس إذا أراد أن يروج سلعة يضع لها شعارا هكذا، وهناك بعض الناس يتخصصون في وضع الشعارات، واضح؟ أيوة. فاستئجار شخص ليأتي بكلمة تروج السلعة لا يصح، لماذا؟ لأن هذه منفعة تافهة لا تتعب، لأنها منفعة تافهة لا تتعب. فقال وكذلك استئجار بياع لكلمة لا تتعب، واضح هذا أو لا؟ إن شاء الله. قال وبقابلة للبذل، قال عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل، خرج بقوله قابلة للبذل منفعة البضع، فالعقد عليها أي على منفعة البضع لا يسمى إجارة، لماذا؟ لأنه يسمى نكاحا، لا يسمى إجارة بل يسمى نكاحا. انظر قال فالعقد عليها على ماذا؟ على منفعة البضع لا يسمى إجارة، بل العقد على منفعة البضع يسمى نكاحا. وهل الزوج يملك منفعة البضع أو يملك الانتفاع بالبضع؟ هل يملك منفعة البضع أو يملك الانتفاع بالبضع أو منفعة؟ يملك الانتفاع لا يملك منفعة البضع، ويظهر الفرق بينهما فيما لو وطئت المرأة وطأ شبهة، الزوجة يعني وطئت وطأ شبهة فإنها تستحق المهر، مهر وطئ الشبهة، صح؟ بوطئ الشبهة تستحق مهرا، هذا المهر لمن؟ لو قلنا إن الزوج يملك منفعة البضع فالمهر له، لكن المقرر أن المهر لها، لأنه لا يملك منفعة البضع وإنما يملك الانتفاع بالبضع، واضح أو لا؟ ظاهر العبارة هنا انظر ماذا قال. قال قابلة للبذل خرج به منفعة البضع، فالعقد عليها على ماذا؟ على منفعة البضع، لا يسمى إجارة، بل تقدير الكلام بل العقد عليها أي على منفعة البضع يسمى نكاحا. نقول النكاح يملك به الرجل الانتفاع بالبضع لا منفعة البضع. نعم العزاب خاصة. واضح؟ أمروها كما جاءت. خلاص امشوا عليها. هذا نعم يوجد يوجد. نعم قال رحمه الله تعالى قابلة للبذل والإباحة. قال وخرج بالإباحة إجارة الجواري للوطء. إجارة الجواري للوطء، عنده جواري إماء يؤجرهن للوطء. قال هذا حرام. نعم قال لأنها ليست مباحة بل هي حرام. قال بعوض خرج الإعارة، فإنها عقد على منفعة مجانا، مر معنا هذا. قال وبمعلوم عوض المساقاة. لماذا عوض المساقاة؟ قال فإنه مجهول، إذ لا يعلم كم سيكون، 10 آصع، قنطار، أقل أكثر مثلا، وإن كان لا بد أن يكون معلوما بالجزئية بالنسبة. قال رحمه الله هذا شرح التعريف. طبعا دل على مشروعية الإجارة من القرآن الكريم، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ومن السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا ليدلهما على الطريق في الهجرة، اسمه عبد الله بن أريقط. واضح؟ قال هنا شرط صيغة الإجارة. قال أركان الإجارة، أركان الإجارة 4: صيغة وأجرة ومنفعة وعاقل. شرط صيغة الإجارة، شرط صيغة الإجارة، شرط صيغة البيع إلا عدم التأقيت، أي أن البيع لا بد أن يكون مؤبدا، أما الإجارة فتكون مؤقتة. نعم لعله تفنن في التصنيف، قد سألت نفسي هذا السؤال مرارا فلم أجد لذلك فائدة، إلا لعله أراد أن يتفنن فقط، ولذلك قدم شرط الصيغة على العاقلين، وعادته أن يقدم الشروط للعاقلين ويؤخر الشروط للصيغة، لكن هنا كأنه أراد التفنن فقط، والله أعلم. قابلة للإعطاء، للإعطاء للغير. فمثلا لا يصح تأجير، أعطيك مثال أسهل، لا يصح تأجير كلب معلم، لأن الكلب المعلم لا يصح بيعه ولا يصح هبته. واضح؟ فهو غير قابل للبذل، فلما كان غير قابل للبذل لم تصح إجارته. فهمنا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى شرط الأجرة، شرط الأجرة رؤيتها إن كانت معينة، وكونها معلومة جنسا وقدرا وصفة إن لم تكن كذلك. فهمنا؟ أين المنديل اليوم هذا الذي هنا؟ التسيو غير موجود. إذا موجود أحسنتم. شكرا. شكرا شكرا. لا لا خلاص أنا. شكرا. انتبه معي. الإجارة. الإجارة إما أن تكون واردة، استمع إلي، واردة على عين، أو أن تكون واردة على ذمة. واردة على عين، استأجرت، أو نعم استأجرت منك هذه السيارة شهرا بألف دينار. واردة على ذمة، استأجرت ذمتك أو ألزمت ذمتك، تقول مثلا ألزمت ذمتك أن تحمل بضاعتي، ألزمت ذمتك أن تحمل بضاعتي إلى سوربايا بألف دينار. هذه صورة إجارة العين وصورة إجارة الذمة. ثم إجارة العين، الآن هذه المنفعة، ها؟ مورد العقد، الأجرة، الأجرة التي ستعطيها. هذه الأجرة قد تكون معينة وقد تكون موصوفة في الذمة. وهنا كذلك الأجرة قد تكون معينة، الأجرة هذا، ها؟ بارك الله فيكم، انتبهوا، وقد تكون موصوفة في الذمة. مثال ذلك كأن أقول له استأجرت منك هذه السيارة شهرا بهذه الألف دينار، فهنا الأجرة معينة. استأجرت منك هذه السيارة شهرا بألف دينار في ذمتي، واضح؟ ألزمت ذمتك أن تحمل بضاعتي هذه إلى سوربايا، تمام، بهذه الألف دينار، بهذه الألف دينار. ألزمت ذمتك أن تحمل بضاعتي هذه إلى سوربايا بألف دينار في ذمتي. الفرق بينهما أنه في إجارة الذمة سواء كانت الأجرة معينة أو كانت الأجرة موصوفة لا بد أن تسلم في مجلس العقد. يعني قد تكون موصوفة، لاحظ معي، قد تكون موصوفة، المهم أنها وإن كانت موصوفة تسلم في مجلس العقد، كما قلت لكم في السلم، قد يكون رأس مال السلم موصوفا، ما في مشكلة، لكن المهم أن يسلم أين؟ يعني لا نتفرق حتى يسلم. قال لك في الزبد في باب السلم: الشرط كونه منجزا وأن يقبض في المجلس سائر الثمن، وإن يكن في ذمة، هنا وإن يكن في ذمة يبين قدرا ووصفا دون ما يعين، واضح؟ طيب جيد. هنا هل لابد من تسليم الأجرة في مجلس العقد؟ لا، لكن هنا لابد من تسليمها في مجلس العقد. لماذا؟ لأن هذا سلم في المنافع. ومن الفروق بينهما أنه إذا تلفت العين التي هي مورد عقد الإجارة، في إجارة العين، واضح، إذا تلفت تلفا كليا انفسخ عقد الإجارة. أما في إجارة الذمة فإذا تلفت العين فإن عقد الإجارة لا ينفسخ، بل يلزم العاقد أي الطرف الذي طلب منه، واضح، أن يبدلها بغيرها. أفضل مثال اليوم على إجارة الذمة في حياتنا اليومية وسائل المواصلات، رحلات الطيران، رحلات القطارات، السفر بالسيارات، بالباصات، هذا يعتبر إجارة ذمة، لأنك أنت لا تحدد الباص أو لا تحدد الطائرة، لا يتم الاتفاق بينك وبين الشركة على الطائرة التي ستسافر بها. إذن هذه إجارة ماذا؟ إجارة ذمة. شرطها حتى تصح أن تسلم الأجرة متى؟ في مجلس العقد. شرطها أن تسلم الأجرة في مجلس العقد. فهمنا بارك الله فيكم. نعم. لابد في مجلس العقد تسلمها، وإلا تكون إجارة فاسدة لاختلال الشرط، واضح؟ قال رحمه الله تعالى: إلا إذا كنتم ستقلدون مذهبا آخر ما في مشكلة، لكن عند الشافعية لا. قال هنا: شرط الأجرة رؤيتها إن كانت معينة. الآن إذا كانت معينة بهذه الألف دينار يشترط رؤيتها من العاقدين، فإذا كانت الأجرة في الذمة بألف دينار في ذمتي، قال هذه: وكونها معلومة جنسا وقدرا وصفة إن لم تكن معينة، أي بأن كانت في الذمة. فهمنا؟ ولذلك قال لك هنا: كرأس مال السلم. فإذا كان رأس مال السلم في الذمة لابد أن يكون ماذا؟ معلوما جنسا وقدرا وصفة، لأن إجارة الذمة سلم في المنافع، فلا يجوز فيها أي في إجارة الذمة تأخير الأجرة، واحد، كما أنه في رأس مال السلم لا يجوز أن يؤخر عن مجلس العقد. قال: ولا تأجيلها ولا استبدالها ولا الاستبدال عنها، واضح، كما أن رأس مال السلم لا يجوز الاعتياض عنه كما شرحت لكم هذا من قبل. قال: ولا الحوالة بها. انظر، تذكرون في رأس مال السلم قلت لو كان عقد السلم أظن بيني وبين الأستاذ رضا ثم أحلته ليأخذ رأس المال من الأستاذ عبدان، قلنا لا يصح، تذكرون هذا؟ هنا نفس الكلام، واضح. قال: ولا الحوالة بها ولا الحوالة عليها ولا الإبراء منها، كل هذا لا يصح. قال: وكونها حالة، كما أن رأس مال السلم لابد أن يكون حالا، إذن لابد أن يكون حالا. قال: حالا مسلمة في المجلس في أي إجارة؟ في إجارة الذمة. أما إجارة العين فلا يشترط في صحتها تسليم الأجرة في المجلس، يمكن أن تكون الأجرة مؤجلة في إجارة العين، معينة كانت الأجرة أو في الذمة. يقول لك: في إجارة العين يمكن أن تؤجل الأجرة، سواء كانت الأجرة معينة أو كانت الأجرة في موصوفة في الذمة، واضح، في الحالتين يجوز أن تؤجل ما دام الإجارة إجارة عين. فهمنا بارك الله فيكم. أيوة. قال لكم هنا: أما إجارة العين فلا يشترط في صحتها تسليم الأجرة في المجلس، معينة كانت الأجرة أو في الذمة، وتصح الحوالة بها وعليها والاستبدال عنها، أي في إجارة العين. فأنا قلت له مثلا: استأجرت منك هذه السيارة بمئة دينار، يجوز بعد ذلك أجعل الأجرة مثلا ألف درهم، إذا اتفقنا على ذلك ما في مشكلة، واضح، ما في مشكلة، يجوز الاعتياض عن الأجرة في إجارة العين لا في إجارة الذمة. قال: شروط المنفعة. انتبهوا لهذه الشروط، هذه شروط مهمة، شروط المنفعة مهمة. قال: شروط المنفعة خمسة. الأول: كونها مقومة. ما معنى مقومة؟ أي لها قيمة أو متقومة. فلا يصح استئجار شخص لما لا يتعب، لأمر لا يتعب ليس فيه عناء. بسم الله. مثل كلمة بيع، أرجو أن يكون هذا المثال واضحا. كلمة بيع واضح أو غير واضح؟ ها؟ واضح إن شاء الله. هل عندكم هذا يعني يفعلون موجود؟ أعطيهم مثال حتى أشعر أنه اتضح لهم. يعطي مصطلح معين. أيوه هكذا. يعني مثلا هناك شركة عندنا تبيع أدوات التكييف، هذا مكيف مروحة، هذا اسمها هاس، اسم الشركة هكذا هاس، فوضع الشعار هاس لكل الناس، يعني مثل هذا هكذا حتى يروج. نعم هذا المقصود. قال ككلمة بياع، لكن هل يصح الاستئجار على تصميم شعار؟ تصميم شعار يجوز. لماذا؟ تصميم شعار هذا متعب، يحتاج إلى جهد، أحيانا يحتاج إلى أيام حتى يصمم الشعار ويكون كل جزء منه يرمز إلى شيء. هذا إذا كان شعار متقن يعني، أما إذا كان أي شيء حتى أنا أصمم. كلمة بيع، هنا كلمة بيع. نعم إذا كان الأمر كذلك ما في مشكلة، لكن إذا كان أمر فقط يأتي بكلمة مسجوعة من طرف لسانه هذه لا تتعب. نعم. قال ككلمة بيع، قال وإن روجت السلعة، حتى وإن كانت هذه الكلمة تجعل السلعة رائجة عند الناس لا يصح الاستئجار عليها. تمام، لأنه لا قيمة لها. قال الآن سيأتي المثال الثاني، ولا يصح الاستئجار على إقامة الصلاة إلا تبعا للأذان. لماذا؟ إقامة الصلاة لا تتعب، واضح؟ فلا يصح أن تستأجر شخصا ليقيم الصلاة إلا تبعا للأذان. إذا كان تستأجره تبعا يعني تستأجره للأذان والإقامة تبع، ما في مشكلة، لأن الأذان كما قال جماعة من العلماء الأجرة، حتى بعض العلماء يقول الأجرة ليست لنفس الأذان وإنما لرعاية الأوقات، وقال بعضهم الأجرة ليست لنفس الأذان وإنما لرفع الصوت به. واضح أو لا؟ أيوة. وسيأتي بعد ذلك فرع ربما يعني ربما يسبب صدمة لبعضكم بعد قليل، انتظروا قليلا. قال شروط المنفعة خمسة، كونها متقومة وكونها معلومة أي عينا وقدرا وصفة، والمراد علم محلها، فلا يصح اقتراء مجهول كأحد العبدين وإحدى السيارتين إحدى القاعتين. أحيانا تذهب تريد أن تستأجر قاعة، عندك اجتماع أو مؤتمر، يقول خلاص نؤجرك واحد من القاعتين، إحدى القاعتين، هذه القاعة أو هذه القاعة، التي ستكون منها فارغة، التي ستكون منها فارغة في ذلك اليوم ادخل فيها، لا يصح، لابد أن نعين هذه أو هذه. قال وكونها مقدورة التسلم أي وكون المنفعة مقدورة التسلم، كما قلنا في المبيع أن يقدر على تسلمه. تمام. قال حسا أو شرعا، فلا يصح اقتراء آبق. من الآبق هذا؟ الهارب. تمام. لعمرك إن لي عبدا وابنا، سواء في المقال وفي الكلام، سواء في المقال سواء في الفعال وفي الكلام، فذلك سابق من غير سين، وذاك عاقل من غير لام. الأول إيش؟ سابق من غير سين آبق، والثاني عاقل من غير لام، إيش بيكون؟ عاق. ما وصلت، ما وصلتها، نوصلها الآن. لعمرك إن لي عبدا وابنا سواء في الفعال وفي الكلام، أي أفعالهما سواء وكلامهما سواء، فذلك سابق من غير سين، وذلك وذاك عاقل، وذاك عاقل من غير لام، سابق من غير سين، أيوة أبعد السين هذه، وعاقل من غير لام عاق، فالأول آبق وهو العبد، تمام، والثاني إيه؟ والثاني عاق، فهمنا يا مشايخ ولا لا؟ فهو يمدحهم بما يشبه الذم، فقال إن الأول سابق إلى الطاعة لكنهم من غير سين، والثاني عاقل ما شاء الله لكنهم من غير لام، فذمهم من حيث ظنوا أو من حيث ظنوا أنه يمدحهم، فهمنا؟ أيوة. لعمرك إن لي عبدا وابنا سواء في الفعال وفي الكلام، فذلك سابق من غير سين، وذلك عاقل من غير لام. ثم قال هنا، قال أي حسا وشرعا فلا يصح اقتراء آبق ومغصوب. لماذا؟ للعجز عن التسلم، للعجز عن التسلم ماذا؟ حسا أو شرعا؟ قال فلا يصح اقتراء آبق ومغصوب للعجز عن التسلم حسا. ويأتي هنا ما مر معنا في البيع، أنه يصح الاقتراء لشخص يقدر على انتزاع المغصوب من غاصبه، نفس الذي قلناه هنا يقال هنا، تمام. قال ولا يصح اقتراء حائض مسلمة لخدمة مسجد، لماذا؟ ها؟ للعجز الشرعي، للعجز الشرعي. قال ولا يصح اقتراء حائض مسلمة لخدمة المسجد، لأن خدمة المسجد تقتضي المكث في المسجد، والحائض ممنوعة شرعا أن تمكث في المسجد. طيب هنا قال ولا حائض مسلمة لخدمة المسجد، طيب لماذا قال مسلمة؟ لماذا قال مسلمة؟ لماذا قال مسلمة؟ لماذا لم يقل حائض؟ لتشمل المسلمة والذمية. الكافرة يجوز ماذا؟ يجوز اقتراؤها لماذا؟ أحسن، لأن الذمية لا يحرم عليها المكث في المسجد من جهة التلويث، نعم، واضح؟ أيوة، من جهة التلويث نعم، الحائض تمنع من دخول المسجد، تمنع من اللبس في المسجد مطلقا، واضح؟ المرور يجوز لها أن تمر إن أمنت التلويث، لكن المكث لا، لكن الذمية يجوز لها أن تمكث إذا أمنت التلويث، فإن خشي منها التلويث تمنع، واضح؟ هذا الفرع. قال ولا حائض مسلمة لخدمة مسجد، هذا الفرع محله إذا كانت الإجارة إجارة عين، أما إذا كانت الإجارة إجارة ذمة، أي عقد عقد إجارة ذمة مع حائض لخدمة المسجد يجوز، لأنه يمكن استيفاء المنفعة بغير الحائض. إذن محل هذا الفرع إذا كانت الإجارة إجارة ماذا؟ إجارة عين لا إجارة ذمة، ولذلك يمكن أن تعلق. محل هذا المنع في إجارة العين لا في إجارة الذمة. ثم قال، قال وكونها كون ماذا؟ المنفعة. واقعة للمستأجر. انتبه. يشترط لصحة عقد الإجارة أن تكون المنفعة واقعة لمن؟ للمستأجر لا للأجير. قال: فلا يصح الاستئجار لعبادة تجب فيها نية ولم تقبل النيابة كالصلوات وإمامتها. لا يصح أن نستأجر شخصا ليؤم الناس بالصلاة. لا يصح أن نستأجر شخصا أن يؤم الناس بالصلاة فرضا كانت الصلاة أو نفلا ولو صلاة تراويح. ذكروها بالنص. أخي كيف؟ ملازمة المسجد. المنفعة لمن؟ هو سيلازم المسجد، هو الذي ينتفع الذي استأجرته أو أنت تنتفع. أنا استأجرت شخصا ليصلي بي التراويح، من الذي ينتفع؟ من الذي ينتفع؟ يعني هو حصر الأجرة وحصر المنفعة، واضح أو لا؟ حصر الأجرة وحصر المنفعة، فالمنفعة وقعت لي أو له؟ أنا المستأجر، هل المنفعة وقعت لي أنا أو له؟ له، كونه يصلي الصلاة له، صح، صلاته له، والأجرة له. هل المنفعة وقعت لي أنا الذي استأجرته؟ لا، لم تقع لي. الشرط ماذا؟ أن تكون المنفعة واقعة للمستأجر. أعطيك مثال أوضح. أنا إذا استأجرت شخصا ليعلمني اللغة الإنجليزية، منفعة التعليم لمن؟ أنا، صح. إذن المنفعة من الذي استأجر؟ أنا المستأجر، منفعة التعليم وقعت لي، فحصل الأجرة بمقابل منفعة التعليم، صح. لكن أنا استأجرته ليصلي بي، صلاته له، إمامته له، والأجرة له. هل المنفعة وقعت لي أو له؟ ها؟ ما أسمع. أنا تبع مذهب جمهور العلماء أنه لا يصح استئجار شخص لإمامة الصلاة، لا يصح. إنما يصح عند المالكية مع الكراهة. جمهور العلماء الحنفية المتقدمون، الشافعية، الحنابلة، لا يصح استئجار شخص لإمامة الصلاة ولو صلاة تراويح، كذا قال الشافعية، واضح. المالكية جوزوه مع الكراهة. لماذا؟ لأن المنفعة تقع لذلك الشخص للأجير وليس للمستأجر. انظر ماذا قال: فلا يصح الاستئجار لعبادة تجب فيها نيابة ولم تقبل النية كالصلوات كالصيام. استأجرتك لتصوم عني، يصح؟ منفعة الصيام له. استأجرتك لتصلي عني، استأجرتك لتكون إماما لي، نفس الكلام. قال: كالصلوات والصيام وإمامتها، لأن المنفعة لم تقع في ذلك للمستأجر بل للأجير. المستأجر أنا الذي استأجرته، ما وقعت لي منفعة. ولا يستحق الأجير شيئا، ذاك الإمام لا يستحق شيئا من الأجرة، وإن عمل طامعا، حتى وإن عمل طامعا بالأجرة لا يستحق شيئا، لا يستحق عوضا. لماذا؟ لقولهم: كل ما لا يصح الاستئجار له لا أجرة لفاعله وإن عمل طامعا. هذه قاعدة. ولذلك كثير من الإخوة يغفلون عن هذا الفرع أصلا، هذا أولا، ربما لا يعلمون بهذه المسألة أصلا. وبعضهم زاد به الأمر أن يشارط على الإمامة، فيأتي مثلا يقول: كم تعطوني؟ قالوا: نعطيك كذا وكذا. قال: لا، هذا قليل، فلان في المكان الفلاني يعطى أكثر، وهو عنده قراءة واحدة، أنا عندي 10 قراءات، أنا أخذ أضعاف، يحصل أو لا يحصل؟ يحصل. هذا يكاد أن يكون قادحا في مروءة الإنسان أن يقول هذا الأمر. إذا أعطيت شيئا بلا شرط فلك أن تأخذ، إذا أعطيت رزقا من بيت المال لك أن تأخذ، لكن ما يعطاه الإنسان من بيت المال غير الأجرة. فما يعطاه من بيت المال، إذا عينت من بيت المال إماما للمسجد وكانت الدولة تعطيك مثلا، أو أن أهل الحي ندبوك أن تكون هنا في إمامة المسجد ويعطوك رزقا، ما معنى رزق؟ الرزق ما يكفيك ويكفي من تنفق عليهم، الأجرة ما وقع عليه التراضي في العقد. هذا الفرق بينهما، الأجرة ما وقع عليه التراضي في العقد، الرزق ما يكفيك ويكفي من تنفق عليه، ما يكفيك أنت وعيالك. هكذا قال الرملي أو لا؟ هكذا رجعت المسألة في غاية البيان أو لم؟ لم، هكذا قال الرملي. واضح؟ بارك الله فيكم. إذن بارك الله فيكم، هذا الفرق بينهما. وبالتالي قال هنا: لأن المنفعة لم تقع في ذلك للمستأجر بل للأجير، ولا يستحق الأجير شيئا وإن عمل طامعا، لقولهم: كل ما لا يصح الاستئجار له لا أجرة لفاعله وإن عمل طامعا. ولذلك بعض القصص التي نسمعها أحيانا من بعض هؤلاء الإخوة وفقهم الله وهداهم الله، قصص يعني تصيب الإنسان بالحزن من التنافس الشديد على حظوظ الدنيا، يعني يشترط هذا كذا مبلغا، أنا لا أصلي بهم إلا إذا دفعوا لي هذا، وأذهبوا إلى مكان هنا، هذا غير لائق، خاصة إذا جرى مثل هذا في المسجد. هذه عاد مشكلة أخرى، إذا كان سؤال الناس في المسجد، أن يقوم إنسان يسأل الناس داخل المسجد مذموم، فكيف إذا كان يسألهم على إمامته لهم في رمضان ويشارطهم على ذلك؟ واضح؟ فأرجو أن تكونوا يعني ممن يضيق هذا الباب، لأن مثل هذا إذا رآه عامة المجتمع ربما يستنكرونه ويستقبحونه أن يصدر هذا من الدعاة ومن الأئمة الذين هم الأصل، أنهم هم قدوتنا في الصلاة، نقدمهم في الصلاة سفراء بيننا وبين الله عز وجل في لقاء الله. واضح؟ بارك الله فيكم. هذا للتنبيه. ولذلك قلت لكم هنا سيأتي فرع ربما يصيبكم بالصدمة، لكن لا بأس. قال رحمه الله: نريد أن نقف على الوقف اليوم إن شاء الله، أن نختم الوقف أقصد. قال: أما ما تقبل النيابة كالحج والعمرة والزكاة والكفارة فيصح الاستئجار لها، وكذلك تغسيل الميت وتكفين الميت وحفر القبر يصح الاستئجار لها. قال: وكونها غير متضمنة استيفاء عين قصدا، أي وكون المنفعة لا تتضمن استيفاء عين قصدا، لأن الإجارة عقد على ماذا؟ على منفعة وليس على استيفاء الأعيان. ولذلك قال لك هنا: لا يصح استئجار بستان لأكل ثمره، لأن أكل الثمر هذا عين. واضح؟ فهنا إذا كانت المنفعة تتضمن استهلاك عين، استيفاء عين لا يصح. قال لك هنا: وكونها أي المنفعة غير متضمنة استيفاء عين قصدا فلا يصح استئجار بستان لثمره، لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا، وإنما تملك بعقد البيع مثلا، بخلافها تبعا. كيف تبعا؟ ما صورة تبعا؟ قال: كما في الاستئجار للإرضاع، أنت استأجرت امرأة ترضع لك طفلك، اللبن هذا عين أو منفعة؟ عين، في القرآن الكريم مذكور، صح؟ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. طيب كيف تقول أنه لا يصح؟ نقول: الإجارة في الرضاع ليست بمقابل اللبن، إنما بمقابل حمل الطفل في الحجر وإلقامه للثدي وعصر الثدي له ليخرج اللبن، فهذه الأعمال الإجارة بمقابلها هي المقصودة بالإجارة، أما اللبن فهذا تابع. فالإجارة ليست بمقابل اللبن، لأن الإجارة لا يكون موردها العين، إنما مورد الإجارة المنفعة. فهمنا؟ قال لك هنا بخلافها تبعا كما في الاستئجار لإرضاع، فإن اللبن يقع تابعا لماذا؟ تابعا لوضع الطفل في حجر المرضعة وإلقامه الثدي وعصر الثدي له. إذن هذه الأعمال هي مورد الإجارة، وليس اللبن هو مورد الإجارة. تمام. ثم قال ماذا؟ يصح عين ويصح ذمة. إذا علقته بذات المرأة استأجرتها هي، هذه عين. وإذا استأجرت امرأة على أن ترضع، على أن يرضع هذا الطفل منها أو من غيرها يتصرف، مثل ما قلنا قبل قليل في الحائض إذا استأجرناها لخدمة المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكونها غير متضمنة استيفاء عين قصدا. بقي شرط لم يذكره المؤلف، وهو أن تكون المنفعة إما مقدرة بمدة وإما مقدرة بعمل، فلو جمع بينهما بطل العقد. فأقول مثلا: استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب فقط، هذا بعمل، أو استأجرتك لتخيط لي يوما، هذه مدة. لو قلت استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب يوما، لا يصح، لأنه قد ينتهي من العمل قبل فراغ اليوم، وقد ينتهي اليوم قبل فراغ العمل، فيكون في ذلك جهالة وغرر. فهمنا؟ ولذلك قال لك في الزبد: وجمع دين أطلي، إيش أجرتها إما نسيته. قال المهم، قال في البيت: وجمع دين أبطلي. من عنده الزبد؟ ما في الزبد. انظر في باب الإجارة: وجمع دين أبطلي. نسيت أول البيت. الحافظة ذهبت الحافظة. في باب الإجارة قال: إن قدرت بمدة أو عمل قد علم وجمع دين أبطلي. هكذا قال: إن قدرت الإجارة بمدة أو عمل، إن قدرت بمدة أو عمل قد علم وجمع دين أبطلي. فهمنا؟ هذا الشرط يمكن أن تضيف، هذا الشرط يكون سادس. ثم قال: شرط عاقد الإجارة. شرط عاقد الإجارة من مؤجر، هكذا أنا أعرفه مؤجر بالواو عندي بالألف، عجيب هذا. اليوم نسيت قلمي، يمكن تعطيني قلمك؟ نعم، خلاص، جزاك الله خير. من مؤجر، أحسنتم. قال: ومستأجر شرط عاقد البيع من بائع ومشتر، سوى، انتبه، سوى إسلام المستأجر لمسلم، أي فإنه لا يشترط، سواء كانت إجارة عين أو ذمة. واضح؟ وإن كانت إجارة العين مكروهة، أي يكره أن يؤجر عبد مسلم لذمي. شوف، في البيع يشترط، لكن هنا لا. قال: وإن كانت إجارة العين مكروهة دون إجارة الذمة، لأنه في إجارة الذمة يمكن الاستيفاء بغير هذا الشخص، صح؟ قال: وكالمسلم المصحف وآلة الحرب، أي يجوز في الإجارة ولا يجوز في البيع. نعم. قال رحمه الله تعالى: صورة إجارة العين. صورة إجارة العين أن يقول زيد لعمر آجرتك هذه الدار، انظر معين، هذه الدار سنة لتسكنها بمئة دينار، فيقول عمر قبلت. صورة إجارة الذمة، صورة إجارة الذمة أن يقول زيد لعمر ألزمت ذمتك حمل هذا البر إلى بلد كذا بهذا الدينار، فيقول قبلت. عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، لا ينفسخ بموت أحد العاقدين، بل يقوم وارثه مقامه في استيفاء المنفعة إن كان هو المستأجر، وفي قبض الأجرة إذا كان هو المؤجر. واضح؟ ولا ينفسخ عقد الإجارة بموت العاقد، بل ينفسخ عقد الإجارة بتلف العين المؤجرة كليا إذا كانت الإجارة إجارة عين، أما إذا كانت الإجارة إجارة ذمة فإنه يستبدلها بغيرها كما قررت لكم قبل قليل. قال إحياء الموات. شكرا. فضل. أحسن الله إليكم. قال إحياء الموات، إحياء الموات الذي يترتب عليه ملكه أن يهيئ كل شيء منه لما يقصد منه غالبا. الموات الذي يملك بالإحياء، الموات الذي يملك بالإحياء أرض لم تعمر في الإسلام ولم تكن حريم عامر. سورة إحياء الموات. سورة إحياء الموات أن يعمد زيد إلى بقعة من الموات ليجعلها مسكنا فيحوطها ببناء وينسب عليها بابا ويسقف بعضها. أحسنتم. بسم الله. إحياء الموات. إحياء الموات أحد أسباب التملك. التملك له أسباب، منها المعاوضات مثل البيع، ومنها الإرث، ومنها الأخذ بالشفعة، ومنها الالتقاط، ومنها تملك المباحات كالاحتشاش والاحتطام، ومنها الإرث، ومنها قبول الهبة. هذه أسباب التملك. من أسباب التملك إحياء الموات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعمر أرضا ميتة فهي له، في صحيح البخاري. أعمر يعمر أي بنى، وفي القرآن الكريم إنما يعمر مساجد الله. وعمر يعمر أي مد الله في عمره، ومن نعمره ننكسه في الخلق. ففرق بين عمر يعمر وعمر يعمر. إحياء الموات بارك الله فيكم، الكلام عليه يمكن أن نلخصه بثلاث مسائل. حكم إحياء الموات، شرط إحياء الموات، صورة إحياء الموات. حكم إحياء الموات جائز، بل يسن للمسلم التملك بإحياء الموات، لأن الإسلام دين عمارة الأرض. واضح؟ هذا من حيث الحكم. وأما من حيث الشرع فيشترط لصحة إحياء الموات والتملك به أن يكون من يقوم بالإحياء مسلما، فلا يملك ذمي قام بالإحياء في أرضنا أي في بلادنا، أما في بلادهم فيملكون، يعني في الكفار في بلادهم يملكون إذا قاموا بالإحياء. هذا الشرط الأول، أن يكون من يقوم بالإحياء ماذا؟ مسلما. والشرط الثاني أن تكون الأرض التي يكون فيها الإحياء أرض موات. ما معنى أرض موات؟ يعني ليست مملوكة لأحد ولا حرما لأرض مملوكة. هذه أرض مملوكة لي، جوانبها قد يكون حرما لها، بمعنى مكان إلقاء القمامة، مكان إيقاف السيارة، واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ حرم المملوك. هذا الحرم لا أملكه، لكنه يشكل تابعا لما أملكه، واضح؟ إذن الأرض المملوكة وحرم الأرض المملوكة ليس مواتا. الموات المراد به ما ليس عامرا ولا حريم عامر، تمام؟ قال هنا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، صفة إحياء الموات ضابطه يعود إلى العرف، وهذا يدخل تحت القاعدة الفقهية الكبرى التي تقول العادة محكمة، فما جرت العادة أن به الإحياء يكون به الإحياء. وذلك يختلف إذا قصد إحياء الأرض مسكنا أو زريبة أو مزرعة أو بستانا أو مصنعا أو شركة أو نحو ذلك، سيأتي إشارة إلى بعض ذلك بعد قليل. قال رحمه الله تعالى: إحياء الموات. إحياء الموات الذي يترتب عليه ملكه أن يهيئ كل شيء منه لما يقصد منه غالبا، يعني أن يهيئ، أن يجهز المكان لما يقصد منه غالبا. فمثلا هذه أرض أريد أن أحييها مسكنا، إذن لابد من بناء الجدران ومن سقفها ومن نصب الباب، هذا على الأقل. فإذا فعلت ذلك تم الإحياء وأصبحت مالكا لهذه الأرض. قال لكم هنا أن يهيئ كل شيء منه لما يقصد منه غالبا. قال: وتملك. قال: إحياء الموات الذي يترتب عليه ملكه، هذا الأول. قال: وتملك رقبة الموات أيضا بإقطاع الإمام إياه لتمليك رقبته. يعني يريد أن يقول لك، انتبه معي، إن الموات يملك بطريقتين. الطريقة الأولى أن تقوم بالإحياء، فإذا قمت بالإحياء فإنك تملك هذا الموات. الطريقة الثانية أن الإمام يقطعك هذا الموات، يقطعك هذا الموات. فإذا أقطعك الإمام هذا الموات فإنك تملكه بمجرد إقطاع الإمام لك إياه. ولذلك قال: وتملك رقبة الموات أيضا بإقطاع الإمام إياه لتمليك رقبته، فيملكه المقطع بمجرد الإقطاع. فلو قال الإمام: أقطعتك هذه الأرض، هكتار من الأرض في ديبك، هذه يملكها مثلا لبيب، جزاه الله خير، تمام، أيوة كثير هكتار، حتى 100 متر في 100 متر يكفي إن شاء الله، أنا متواضع يعني أقبل هذا. طيب، لكن لا أدري هو الإمام سيسمعني أو لا يسمعني. يسمعني إن شاء الله يسمع. لا، أنا أريد الإمام الذي بيده الأمر، إمام الصلاة يسمعني ويسمعك. أين إمام الصلاة اليوم؟ غير موجود. الأستاذ يجلس هناك، ما اسمه؟ أيوة، غير موجود اليوم. قال هنا: الموات الذي يملك بالإحياء، الموات الذي يملك بالإحياء أرض لم تعمر في الإسلام، لم تعمر في الإسلام، تمام، ولم تكن حريم عامر كما شرحت لكم. قال: أرض لم تعمر في الإسلام. قال قبل ذلك في التعليق الذي قبله: أن يهيئ كل شيء منه لما يقصد منه غالبا. قال: فيعتبر في المزرعة. أنا الآن، انتبهوا معي، هذا مهم. هذه أرض أنا أريد إحياءها مزرعة، ما هي الأشياء التي لو فعلتها يصير هذا إحياء وأملكها به؟ ثلاثة أشياء. قال: فيعتبر في المزرعة، واحد، يغير البطارية فقط، قال: فيعتبر في المزرعة ثلاثة أشياء: واحد، جمع التراب ونحوه حولها، واحد. وتسويتها وحرثها إن لم تزرع إلا به، يعني إلا بالتسوية والحرث. أما إذا كان يمكن أن تزرع بغير حرث فلا يشترط. الثالث وتهيئة ماء لها، تهيئ لها الماء بنحو حفر بئر إن لم يكفها مطر معتاد. ثلاثة أشياء لو فعلتها تم الإحياء وملكت تلك الأرض. قال وفي البستان، أي إذا أردت أن تحيي الأرض بستانا يلزمك كم أشياء؟ أيضا ثلاثة. واحد التحويط البستان ببناء سور إذا جرت العادة ببناء السور، أو جمع تراب حول البستان. قال التحويط ولو بجمع التراب حول أرضه بحسب العادة. فإذا كانت العادة في البساتين أنهم يبنون بناء تبني، يحوطون بتراب تحوط بتراب بحسب العادة. الثاني وتهيئة ماء له بحسب العادة. والثالث والغرس، لابد أن تغرس. فلو أنك بنيت السور وهيأت الماء ولم تغرس إلى الآن لا تملك بالإحياء. واضح؟ نعم. ولو غرس يعني ممكن نقول ما جرت به العادة أنه يغرسه، لكن غرسة واحدة أظن لا، قليل هذا. قال والغرس ليقع اسم البستان عليه، فلا يسمى بستان إذا غرس غرسة واحدة يعني. قال وفي المسكن، طيب أنا أردت الإحياء مسكن، إحياء الأرض مسكنا سيأتي بعد قليل. قال الموات الذي يملك بالإحياء أرض لم تعمر في الإسلام. قال في الإسلام بأن لم تعمر قط، أو عمرت جاهلية أي في الجاهلية. هنا كان الأولى أن يضع نقطة، انتهى الكلام. الآن ستأتي مسألة جديدة. قال ولو لم يعرف، هذه مسألة جديدة، ولو لم يعرف هل هي جاهلية أو إسلامية. فقال الرملي ووالده لا يدخلها الإحياء. وقال ابن حجر فكالموات، أي أنها تحيا. إذن عند الرملي لا تحيا، وعند ابن حجر تحيا. نعم. يمكن أستاذ رضا أشعر بالحر اليوم، لا أدري لماذا. الجو حار إن شاء الله. زين. قال هنا صورة إحياء الموات. قال قال ولم تكن حريم عامر. إيش معنى حريم عامر؟ قال وهو ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر. فالحريم للدار الممر، أي الممر إلى الدار، والفناء ومطرح الرماد، المكان الذي تطرح فيه الرماد. كان قديما يطبخون في خشب، يجتمع الرماد في البيت ثم بجانب البيت يضعون مكانا أو يخصصون مكان لوضع الرماد. تمام. قال والكناسة، أي كناسة ما في البيت. ولا حريم لدار محفوفة بدور أحيت كلها معا إلا الحريم المشترك. يعني لو كان مثلا هذه أرض، هنا دار وهنا دار وهنا دار وهنا دار، فهذا أحيا هنا وهذا أحيا هنا، ما في حريم، إلا إذا كان الحريم مثلا هنا مشترك، يعني طريق هنا مشترك لجميع هذه الدور. ثم قال سورة إحياء الموات. صورة إحياء الموات أن يعمد زيد إلى بقعة من الموات ليجعلها مسكنا. طيب إذا أراد أن يجعل مسكنا كيف يملك؟ نقول يملك إذا فعل ثلاثة أشياء أيضا. فيحوطها ببناء واحد، وينصب عليها بابا اثنين، ويسقف بعضها ثلاثة. تمام. طب إذا أراد أن يحوط زريبة، أن يحيي الأرض زريبة للبهائم أيضا ثلاثة أشياء. بناء، لكن ليس كبناء المسكن، أقل. وسقف بعضها إذا جرت بذلك العادة ثاني، ونصب باب الثالث. تمام. ثم قال الوقف. اقرأ الوقف حتى ننتهي منه اليوم إن شاء الله، نكون أخذنا أكثر اليوم. بسم الله. أحسن. أحسن الله إليكم. قال: الوقف. الوقف لغة الحبس، وشرعا حبس معين مملوك قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. أركان الوقف. أركان الوقف أربعة: واقف وموقوف عليه وموقوف وصيغة. شروط الواقف. شروط الواقف اثنان: الاختيار وأهلية التبرع في الحياة. شروط الموقوف عليه. شروط الموقوف عليه اثنان: ألا يكون معصية وإمكان تملكه إن كان معينا. شروط الموقوف. شروط الموقوف ثمانية: كونه عينا وكونها معينة وكونها مملوكة وكونها قابلة للنقل وكونها نافعة وكون نفعها لا بذهاب عينها وكونه مباحا وكونه مقصودا. شروط صيغة الوقف. شروط صيغة الوقف خمسة: لفظ يشعر بالمراد والتأبيد والتنجيز وبيان المصرف والإلزام. سورة الوقف. سورة الوقف: أن يقول زيد: وقفت هذه الدار على الفقراء. ممتاز، أحسنت. قال رحمه الله تعالى: الوقف. الوقف بارك الله فيكم قربة من القرب وطاعة من الطاعات. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من الثلاث صدقة جارية. قال هنا: الوقف معناه لغة الحبس، وشرعا حبس معين مملوك قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. انتبه، نشرح التعريف لأن لب الدرس في التعريف. قال: حبس معين خرج به ما في الذمة فلا يصح وقفه، وخرج به مبهم كأحد العبدين: وقفت إحدى السيارتين، وقفت أحد أو إحدى الدارين، لا يصح. قال: مملوك أي مملوك للواقف، فلا يصح وقف المقترى لأنك لا تملك العين، ولا يصح وقف المستعار، ولا يصح وقف المغصوب لأنك لا تملك العين. واضح؟ قال: قابل للنقل خرج به المستولدة أي أم الولد، والمكاتب كتابة صحيحة لأنهما لا يقبلان النقل. واضح؟ فعقد الكتابة عقد لازم من جهة السيد. كيف إذا يوقف هذا العبد؟ وقفه للعبد يعني إبطال لعقد الكتابة، لأنه يخرج العبد عن ملكيته. واضح؟ فلا يصح. كذلك أم الولد لا يصح أن توقفها لأنك بعد موتك تعتق. واضح؟ قال هنا: يمكن الانتفاع به أي ولو مآلا، سواء كان الانتفاع الآن أو كان الانتفاع في المستقبل. قال: كعبد وجحش صغيرين. الجحش الحمار الصغير، ابن الحمار. قال: نعم، كعبد وجحش صغيرين، وخرج به ما لا يمكن الانتفاع به مطلقا، لا حاضرا ولا مستقبلا، كالحمار الزمن الذي لا يرجى برؤه. هذا لا يصح وقفه. قال: مع بقاء عينه ولو مدة قصيرة أقلها زمن يقابل بأجرة لو أجر، أي زمن يصح عقد الإجارة عليه. واضح؟ قال: خرج به ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه، كشمعة للوقود لا يصح وقفها لأنه لا يتم الانتفاع بها إلا باستهلاكها، وطعام للأكل لا يصح وقفه لأن الانتفاع به يكون باستهلاك عينه. ولذلك تسمية بعض الشباب التمر الذي يؤتى به للمسجد في رمضان مثلا وقفا تسمية غير شرعية، غير صحيحة. هذا ليس وقف الطعام، وهذا ليس وقف. ممكن يعني نقول صدقة حتى نضبط الأمر، نقول صدقة. نعم. قال ولا يصح وقف ريحان مقطوع للشم. انظر ريحان مقطوع، أما لو كانت شجرة ريحان يصح وقفها لأنها يمكن بقاؤها. تمام. قال فلا يصح وقف شيء منه. قال بقطع التصرف في رقبته. قوله بقطع متعلق بقوله حبس، أي أنه يحبس العين حبسا يقطع التصرف في تلك العين، فقال متعلق بحبس. تمام. والمراد بالقطع المنع والباء للتصوير، أي أن الحبس مصور بقطع التصرف. كيف يحبس العين؟ أي يقطع التصرف عنها. قال على مصرف مباح خرج به إيش؟ الحرام، فلا يصح وقف على كنيسة للتعبد. طيب. قال موجود أي في الحال، فلا يصح الوقف على من سيولد للواقف ثم على الفقراء، ويسمى هذا منقطع الأول. قد يكون منقطع الأول، قد يكون منقطع الوسط، قد يكون منقطع الآخر. واضح؟ منقطع الأول أن يقول هذا منقطع الأول، أن يقول وقفت على من سيولد ثم الفقراء. على من سيولد، هنا الانقطاع، هنا الانقطاع، موجود أو غير موجود؟ سيولد، غير موجود، هذا منقطع الأول. ما حكمه؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لا يصح، لا يصح. هذا منقطع الوسط، كان يقول وقفت على زيد، موجود زيد، ها، وقفت على زيد واحد ثم رجل ثم الفقراء، ثم رجل مبهم. أو يقول مثلا وقفت على زيد ثم حماري ثم الفقراء. أين الانقطاع؟ ها؟ في الوسط، هنا الانقطاع وهنا الانقطاع، صح؟ في الوسط. سأتي إليه، سأذكر لكم حكمه، يصح ولا يصح. منقطع الآخر، أن يقول وقفت على زيد ويسكت، وقفت على زيد ويسكت، هذا منقطع الآخر. طيب، منقطع الأول لا يصح، ما معنى لا يصح؟ خلاص يلغى، كله يلغى. منقطع الوسط يصح ولا يصح؟ يصح. ما الحكم؟ نقول إذا كان الوسط له ليس له مدة مقدرة فينقل إلى ما بعد الثاني مباشرة. فهنا وقفت على زيد ثم رجل ثم الفقراء، رجل من رجل؟ مبهم، هل له مدة محددة؟ لا، ليس له مدة. مباشرة بعد زيد ينتقل إلى من؟ إلى الفقراء. إذا مات زيد الوقف ينتقل إلى الفقراء، لكن هنا يصح ولا يصح؟ نقول يصح. ثم ينقل بعد الأول إلى أقارب الواقف رحما مدة حياة الثاني، ثم إلى الثالث. نقف أولا لزيد، يكون الوقف لزيد بعد موت زيد، الحمار الذي وقف له ما زال موجودا، مدة حياة هذا الحمار يكون الوقف لمن؟ لأقارب الواقف رحما، ليس إرثا، أقارب الواقف رحما، فيقدم ابن البنت على ابن العم. في الإرث من تقدم؟ ابن البنت، ابن البنت، ابن البنت، ابن العم. في الإرث من تقدم؟ ابن العم، هذا لا يرث صح، لكن هنا هذا يستحق الوقف. أقارب الوارث إيش قلنا؟ رحما لا إرثا، تمام. طيب، وقفت على زيد وسكت، نقول بعد زيد يصرف لمن؟ إلى أقارب الواقف رحما، واضح؟ إذن هذه الأحكام. إذن يصح هنا، في منقطع الآخر يصح، في منقطع الوسط يصح، لكن بهذا التفصيل الذي ذكرته لكم. فهمنا؟ أرجو أن يكون واضحا لكم. الذي يبطل منها ما هو؟ منقطع الأول، انظر ماذا قال: فلا يصح الوقف على من سيولد ثم على الفقراء. ويسمى منقطع الأول، ذكر لك ما لا يصح، كأنه يقول وغير منقطع الأول يصح، فإذا أردت معرفة حكمه فراجع المطولات هنا، تمام؟ ثم قال لكم بارك الله فيكم: أركان الوقف أربعة: واقف وموقوف عليه وموقوف وصيغة. شروط الواقف، شروط الواقف اثنان: واحد الاختيار، فلا يصح الوقف من المكره بغير حق، لا يصح الوقف من المكره بغير حق. طيب وإذا كان بحق يصح أو لا يصح؟ قال: أما بحق كأن نذر وقف شيء من أمواله وامتنع من وقفه بعد النذر فأكرهه عليه الحاكم فيصح وقفه حينئذ، فإن امتنع من ذلك وقفه الحاكم على ما يرى فيه المصلحة. واضح؟ قال: وأهلية التبرع في الحياة، أي وشرط الواقف أن تكون عنده أهلية تبرع في الحياة، فلا يصح من محجور عليه بسفه. لماذا؟ لأنه ليس عنده أهلية تبرع في الحياة، وإن كانت عنده أهلية تبرع لما بعد الموت، ولذلك المحجور عليه بالسفه تصح منه الوصية. لماذا؟ لأن الوصية لا تكون إلا بعد الموت، وإذا مات انقطع الحجر، صح؟ قال: وإنما صحت وصيته، أي المحجور عليه بسفه، ولو بوقف داره لارتفاع الحجر عنه بموته. قال: شروط الموقوف عليه، شروط الموقوف عليه اثنان: ألا يكون معصية، قال: جهة كان أو معينا، فلا يصح الوقف على معصية سواء كانت المعصية في جهة أو في معين، سيضرب لك المثال. قال: فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد. هذا مثال للجهة أو للمعين؟ فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد، للجهة أو للمعين؟ للجهة. أو: لا يصح الوقف على خادم كنيسة للتعبد. هذا معين. عندما برد الجو أشعر أنكم نمتم، انتبهوا، واضح؟ بقي قليل. قال: فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد أو خادم كنيسة للتعبد. طيب، لو أن الوقف كان على كنيسة لكن ليس للتعبد، يصح ولا يصح؟ كيف يعني؟ قالوا كإقراء المسافرين، المسافرين الذين يمرون، المسافرون الذين يمرون في أثناء السفر يجدون كنيسة في الطريق يدخلون إليها، يحتاجون إلى طعام وشراب ويحتاجون إلى ضيافة، يحتاجون إلى الراحة، واضح؟ فهذه كنيسة ليست مكان عبادة وإنما هجرت، فصار المسافرون يتخذون منها مكانا للراحة في أثناء السفر. يجوز الوقف عليها أو لا يجوز؟ نعم يجوز، واضح؟ فقوله للتعبد هذا قيد، هذا قيد. قال ويصح الوقف على فقراء وأغنياء، واضح؟ من هم الأغنياء؟ ما ضابط الغنى هنا؟ قال وهم من تحرم عليهم الزكاة وإن لم تظهر فيهم قربة. ولذلك نقول إن الوقف يصح على ما تظهر فيه قربة كالفقراء، وعلى ما لا تظهر فيه قربة كالأغنياء. فمثلا قال شخص هذه الأرض وقف على أغنياء هذه المدينة، يصح وإن لم تظهر القربة في ذلك، المهم أنها لا تكون جهة معصية، تمام. قال وإمكان تملكه إن كان معينا، أي ويشترط في الموقوف عليه أنه يمكنه أن يتملك، أي للموقوف من الواقف، أي يتملك الموقوف من الواقف في حال الوقف عليه. فلا يصح وقف عبد مسلم ونحو مصحف على كافر. لماذا؟ لأن الكافر ليس له أن يتملك عبدا مسلما ولا مصحفا. ولا يصح الوقف على جنين. لماذا؟ لعدم صحة تملكه. ولذلك في الزكاة بارك الله فيكم، لما قال لك في الزكاة في صفحة 99 على طبعته، يمكن أن تفتح في الزكاة في شروط وجوب زكاة المال، في شروط وجوب زكاة المال في صفحة 99، وقفتم عليه ولا لا؟ أول الزكاة، أول درس الزكاة وقفتم عليه شروط وجوب زكاة المال 5: الإسلام والحرية وتمام الملك والتعيين وتيقن الوجود. ماذا قال في التعليق؟ فلا زكاة فيما وقف لجنين. ليس المراد بالوقف هنا، قلت لكم في ذلك اليوم، ليس المراد بالوقف هنا الوقف الشرعي هذا، إنما المراد بالوقف هنا الوقف اللغوي، أي لا زكاة فيما حبس لجنين. يعني عند التركة قلت لكم مات شخص وعنده زوجة وزوجة حامل، زوجة حامل، الآن نعامل الورثة بماذا؟ بالأضر، واضح؟ فنعاملهم كأن هذا الجنين حي ذكر. فمثلا الزوجة هذه كم نعطيها من الإرث؟ لا، نعطيها الثمن، لا نعطيها الربع، واضح؟ هذا الباقي يكون وقفا للجنين. ما معنى وقفا؟ أي محبوس، ليس المقصود الوقف هذا الذي. ولذلك بعض من قرر شرح هذا الكتاب قرر هذا لأن المراد منه الوقف، الوقف الشرعي، هذا غير صحيح، لأن الوقف الشرعي هذا لا يصح على الجنين، وقد نبهتكم على هذا من قبل، تمام، فتنبهوا. قال ولا يصح الوقف على جنين. لماذا؟ لصحة تملكه، لعدم صحة تملكه، سواء كان مقصودا أم تابعا. يعني سواء كان الجنين مقصودا بالذات، مثلا كيف مقصودا؟ وقفت على الجنين الذي في بطن فلانة، هذا لا يصح. أو كان تابعا، كيف تابعا؟ انظر، قال حتى لو كان له أولاد وله جنين لم يدخل. مثلا قال وقفت هذا على أولادي، أي بما فيهم الجنين، فهو الآن تابع، تابع لغيره، قال لا يدخل، هذا تابع، هذه صورة التابع، فهمنا؟ قال وقفت على أولادي، عنده 4 أولاد وزوجته حامل، واضح؟ يدخل هذا الحمل ولا يدخل؟ قال لا يدخل، مع أنه تابع الآن، لا يدخل. ها؟ ما؟ 4، هو عنده 4 أولاد وزوجته حامل بالخامس، واضح؟ فقال هذا وقف على أولادي الأربعة، أو قال هذا وقف على أولادي أطلق، هل يدخل فيهم الجنين أو لا يدخل؟ لا يدخل. نعم يصح للأربعة لكن هذا لا يدخل، واضح؟ قال هنا حتى لو كان له أولاد وله جنين لم يدخل. نعم إن انفصل دخل معهم، إذا انفصل، إذا انفصل يعني إذا خرج كاملا يدخل معهم، إلا استثناء آخر إن سمى الواقف الموجودين أو ذكر عددهم. انظر إذا قال هذا وقف لزيد وعمر وسالم وسعيد، خلاص يكون حق هؤلاء الأربعة فيصح لهم دون الجنين، هذا واضح. قال أو ذكر عددهم كأن يقول هذا وقف لأولادي الأربعة وكان الذي في الحمل الخامس، هذا واضح أنه لا يدخل معهم. قال فلا يدخل. قال ولا يصح الوقف على ميت، قوله على ميت معطوف على قوله على جنين، أي لا يصح الوقف على ميت ولا يصح الوقف على عبد لنفسه، يقول وقفت هذا المال على عبدي، لا يصح لأنك تملك نفسك، فالعبد وما يملك ملك لك، أو لا نقول العبد وما يملك، نقول العبد وما معه ملك لك، لأن العبد لا يملك حتى بتمليك السيد لا يملك. قال ولا على عبد لنفسه ولا على نفسه، أي لا يصح أن يوقف على نفسه، هذا هو الأصح في المذهب، الأصح في المذهب أن الإنسان لا يصح أن يوقف على نفسه، مقابل الأصح أنه يصح. طب ما مستند الأصح؟ مستند الأصح أن الإنسان لا يملك نفسه، تمليكه ما يملك لنفسه من باب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال. لكن من قال إنه يصح وهذا قول وجيه، قالوا لأن الملك بالوقف يختلف عن الملك الآخر، فإن الملك بالوقف ملك لا يستطيع أن يتصرف فيه بالعين، فالإنسان قد يكون من طبعه أنه لا يبقي الأشياء في يده يبيعها، ويخاف يوم من الأيام مثلا أن يبيع هذا البيت لأن من عادته كثرة البيع، فكيف يأمن أنه لا يبيع هذا البيت؟ يقول وقفت هذا البيت على نفسي حتى يأمن على نفسه مستقبلا أنه لا يبيعه، فهمنا؟ فقد يستفاد بالملك عن طريق الوقف ما لا يستفاد بالملك المباشر، هذا مستند مقابل الأصح. قال هنا ولا على نفسه، أي ولا يصح الوقف على نفسه، هذا هو المعتمد. ولا على بهيمة مملوكة، لماذا لا يصح؟ قال إلا إن قصد مالكها، لأن البهيمة لا تملك، لكن لو وقف على البهيمة قاصدا مالك البهيمة يصح. ثم قال شروط الموقوف. قال شروط الموقوف ثمانية: كونه عينا، وكونها معينة. كونه عينا أخرج ماذا؟ فلا يصح وقف المنافع. وكونها معينة أخرج ماذا؟ مبهمة. وكونها مملوكة فلا يصح كما قلت لك أن يوقف عينا مغصوبة أو مستعارة أو مستأجرة. نعم استثناء، يصح وقف الإمام أراضي بيت المال مع أنه لا يملكها على جهة، أن يوقف أراضي بيت المال على جهة كالأيتام أو معين، بشرط ظهور المصلحة في ذلك، إذ تصرفه في ذلك منوط بالمصلحة، بها أي بالمصلحة، كولي اليتيم أي كتصرفات ولي اليتيم. ولذلك قلت لكم في بداية الدرس اليوم إن التصرف عن الغير لا يكون إلا بالأحظ والأحسن. قال وكونها قابلة للنقل، وكونها نافعة، وكون نفعها لا بذهاب عينها، تقدم شرحه. وكونه مباحا فلا يصح وقف آلة اللهو وكتب السحر وغيرهما مما يستعان به على المعصية. وكونه مقصودا فلو وقف درهما للزينة لم يصح، لأن الزينة غير مقصودة من الدرهم. الآن في فرع مهم، قال وكذا لا يصح وقف دراهم للتجارة، مع أن هذا اليوم أصبح مشاعا وقف النقود في المذهب لا يصح. أه؟ نعم هنالك بعض المذاهب تصحح، عند الشافعية لا يصح. قال وكذا لا يصح وقف الدراهم للتجارة وصرف ربحها للفقراء، يعني نقول هذه دراهم مثلا هذا 100 مليون وقف يستغل يستثمر أرباحه للفقراء مثلا، لا يصح. لماذا؟ لأن هذه الدراهم لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها، واضح؟ وكذا الوصية بها أي بالدراهم أن تستثمر، مقصود هذا أن تستثمر ويكون غلتها للفقراء لا يصح، تمام. ثم قال شروط صيغة الوقف، قال شروط صيغة الوقف 5. الأول لفظ يشعر بالمراد كوقفتم وحبستم وسبلتم وتصدقت بكذا على كذا صدقة محرمة مؤبدة، ولا يشترط قبول الموقوف عليه جهة كان أو معينا عند ابن حجر وغيره، واضح؟ لا يشترط القبول عند ابن حجر وغيره والنووي فيما أذكر لا يشترط القبول، لكن الأكثر في المذهب أنه يشترط القبول من المعين في الوقف، يشترط القبول من المعين. قال هنا وقال الرملي وغيره يشترط قبول الموقوف عليه المعين فورا لا غيره. قالوا كما يشترط القبول في الهبة، والهبة عقد تبرع، وكما يشترط القبول في الوصية، والوصية عقد تبرع، كذلك يشترط القبول في الوقف لأنه عقد تبرع. لكن الذي اعتمده ابن حجر أنه لا يشترط القبول ولو من معين. طبعا محل الشراط الرملي للقبول إذا كان من معين، أما من جهة كفقراء وأيتام ومؤذنين لا، لا يشترط عند الجميع لا يشترط. قال هنا والتأبيد بألا يؤقت، فلو قال وقفت كذا على الفقراء سنة، وقفت هذه الأرض أو وقفت هذا البيت على الفقراء سنة لم يصح. قال وهذا فيما لا يضاهي التحرير. أما هو أي ما يضاهي التحرير، إيش معنى يضاهي التحرير؟ أي ما كان يخرج من ملك الشخص فيكون ملكا لله عز وجل كالمسجد، واضح؟ أما ما يضاهي التحرير كالمسجد وكالعبد، العبد عندما يعتق يملكه من؟ يكون ملكا لمن؟ لله عز وجل، صح؟ هذا معنى يضاهي. ما معنى يضاهي؟ يشابه التحرير. فأنت لو وقفت أرضا مسجدا فإن هذا يشابه تحرير العبد، فكما أنك لو أعتقت العبد صار ملكا لله، كذلك لو أوقفت المسجد صار ملكا لله. وقد أنشدتكم بيت الزبد سابقا، الوقف لازم وملك الباري، الوقف والمسجد كالأحرار، واضح؟ قال هنا وهذا فيما لا يضاهي التحرير، أما هو أي ما يضاهي التحرير كالمسجد والرباط فيصبح مؤبدا ويلغو الشرط. لاحظ معي هنا فرق مهم، يعني لو قال مثلا وقفت هذه الدار على الفقراء سنة نقول الوقف لا يصح، ليس الوقف يصح ويلغو الشرط، الوقف لا يصح. لكن لو قال وقفت هذه الأرض مسجدا سنة الوقف يصح ويلغو الشرط. شوف الفرق في الحكم، انظر مرة أخرى. قال بألا يؤقت، فلو قال وقفت كذا على الفقراء سنة لم يصح، وهذا فيما لا يضاهي التحرير، أما ما يضاهي التحرير كالمسجد والرباط فيصبح مؤبدا ويلغو الشرط. فهمنا؟ بارك الله فيكم. ثم قال والتنجيز أي عدم التعليق، فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا على الفقراء لم يصح، وهذا أيضا فيما لا يضاهي التحرير، أما ما يضاهي التحرير مثل المسجد والرباط فلو قال إذا جاء رمضان فقد جعلت هذا المكان مسجدا صح، ولا يصير مسجدا إلا إذا جاء رمضان. واضح؟ ولا يصير مسجدا إلا إذا جاء رمضان. قال وفيما لم يعلقه بالموت، فلو قال وقفت كذا بعد موتي على الفقراء صح، وكان وقفا له حكم الوصية فيصح الرجوع عنه. ولو نجز الوقف وعلق الإعطاء بالموت جاز، يعني قال وقفت هذه الأرض أو وقفت هذه الدار ولا يعطى من غلتها للفقراء، وقفت هذه الدار للفقراء ولا يعطون من غلتها إلا بعد أن أموت، يصح الوقف ولا يعطون الغلة إلا بعد الموت. تمام. قال هنا وبيان المصرف، هذا شرط مهم جدا. هذا انتبه، شرط الشافعية لصحة الوقف أن تبين المصرف. أحيانا المصاحف التي في المسجد هذه يأتي بها شخص إلى المسجد ويكتب وقف لله تعالى، هذا لا يصح. وقف لله تعالى على المسجد الفلاني مثلا، على فلان وفلان، على كذا وكذا، على رواد المسجد الفلاني، أي من يصلون في المسجد الفلاني، ما في مشكلة. على المسلمين، ما في مشكلة. واضح؟ أيوة. قال هنا يعني حتى لو قال على المسجد الفلاني أي على رواد المسجد الفلاني. قال هنا فلو قال وقفت كذا لم يصح، وإن قال لله عند ابن حجر والرملي لا يصح. لماذا لم يصح؟ لعدم بيان المصرف، مصرف الوقف. حتى بعض الناس يقفون الأراضي يقول هذه الأرض وقف، وقف لمن؟ لابد أن تبين مصرف الوقف، وقف لمن. تمام. قال خلافا لأبي مخرمة. قلت لكم من هو أبو مخرمة، ما اسمه؟ لا يحفظون اسم فقيه، فقيهنا لا يحفظون اسمه، عبد الله بن عمر بن مخرمة. احفظوا الصحابي عبد الله بن عمر. تمام. العدني عبد الله بن عمر بن مخرمة المتوفى سنة 972. نعم، نفس السنة، ما تغيرت. قلت لكم ذاك اليوم وهذا اليوم نفس السنة. نعم، يلقب بالشافعي الصغير، أحسنتم. قال فلو قال وقفت كذا لم يصح، وإن قال لله عند ابن حجر والرملي خلافا لأبي مخرمة القائل بصحته حينئذ. طيب، نسأل الإمام أبا مخرمة، أنت قلت بصحته، هذا شخص قال هذه الأرض وقف لله ولم يبين مصرف، كيف تصرف الآن؟ لمن نصرفها؟ انظر ماذا قال، وأنه يصرف في وجوه القرب، يصرف في وجوه الخير، في وجوه القرب. واضح؟ قال ولو قال أوصيت بثلث مالي صح اتفاقا وصرف للفقراء. أوصيت بثلث مالي، لم يحدد المصرف، لم يحدد المصرف، ها؟ لم يقل أوصيت بثلث مالي للفقراء، قال أوصيت بثلث مالي. يقول هنا في الوصية اتفقوا على الصحة. نعم، أيوة. قال اتفقوا على الصحة. طيب، ولمن يصرف؟ قال للفقراء. ثم قال والإلزام، هذا آخر الشروط الخمسة. قال فلا يصح الوقف بشرط الخيار في إبقاء الوقف والرجوع فيه. قال هذه الأرض وقف على طلاب دورة الياقوت النفيس، ما شاء الله، التي تقام الآن. تمام. مثلا، ثم قال بشرط الخيار يمكن أن أختار الرجوع، لا يصح. قال فلا يصح بشرط الخيار في إبقاء الوقف والرجوع فيه ببيع أو غيره. ما الذي لا يصح؟ الوقف لا يصح. ولا بشرط تغيير شيء من شروطه، مثل أن يدخل من شاء ويخرج من شاء. قال هذه مثلا العمارة، هذا البناء وقف على طلاب العلم في هذه الدورة مثلا، لكن بشرط يمكن أن أضيف بعض، سأفكر، قد أضيف بعض الطلاب من أماكن أخرى أو قد أخرج بعض الطلاب. نقول إذا شرط إدخال البعض أو إخراج البعض أيضا لا يصح. قال فلا يصح بشرط الخيار في إبقاء الوقف والرجوع فيه ببيع أو غيره، ولا بشرط تغيير شيء من شروطه كأن يدخل من شاء ويخرج من شاء. ثم قال صورة الوقف، صورة